سمو إلى أعلى المعالي ولا أغلى من الدين والأخلاق كنزا ولا أحلى بأخلاقنا نسمو ونعلو وإنها هبات لذي التقوى وفضل من المولى هي الكنز محفوظا فلا نبتغي بها قليلا ولا نرضى بما دونها بذلا سنمضي بها في العالمين استقامة عليها كراما ننشر الحق والعدل لنا أسوة في خير من أكملت به صفات العلا عدلا وزيدت له فضلا صفات العلا عدلا وزيدت له فضلا